بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ والمقلوب. به ولا فيه؟ به. وأنتم في نسخة فيه، أنت آدم تقول في نسخة فيه. نعم. به ولا فيه؟ مهم. وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، وما بعلة غموض أو خفا. وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرف، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا في الدرس السابق التدريس، فما هو التدريس في اللغة؟ نعم، الغش. لا، لغة من الدلس هو الظلام، ومنه الدوسة وهي الظلمة، ومنه التدريس البيت. طيب، اصطلاحا فؤاد، التدريس ذكرنا فيه معنى عام يشمل جميعا. نعم، سياق الحديث بسند أعلى مما هو عليه في الواقع. نعم، التدريس أقسام الكريم، التدريس أقسام، يلا أوضاعت المعلومات الثقات. نعم، تدريس أسنان. نعم، له صورة. ذكرنا كم أنواع؟ ستة أنواع. تدريس الأسنان، ما هو تدريس الإسناد؟ نعم، أن يروي عمن لقيه، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، في قيد أيضا، بصيغة توهم السماع أيضا. طيب، أين في هذا الحديث بعينه؟ نعم. طيب، القسم الثاني تدريس الشيوخ. نعم، أن يسمي شيخه بما لا يعرف أو بغير اسمه. ثالث أحمد، تدريس التسوية بين ثقتين، سمي تسوية لأنه بإسقاط كأنه سوى الإسناد. طيب، مطيلق. الرابع تدليس العطف، وهو عليه آخر لم يسمع منه ذلك الحديث بعينه، كما لو قال حدثنا زيد وسمع من زيد ويقول وعمر. طيب، الرابع أو الخامس تدليس القطع. نعم. والصورة الثانية أن يسقط أداة التحديث مباشرة، فيقول مثلا الزهري عن فلان. طيب، السادس تدريس الصيغة والأداة، يعني يأتي بصيغة أو أداة تدل على السماع كحدثنا وأخبرنا وما أشبه ذلك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ. هذا هو القسم الحادي والعشرون من أقسام الحديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذه المنظومة المباركة، وهو الشاب. ولهذا قال وما يخالف ثقة فيه الملأ، فيه الملأ فالشاب. وقوله ثقة هذا قيد، وقوله فيه الملأ، الملأ هنا بلا همز، حذفت الهمزة للروي. والملأ في الأصل هم أشراف القوم. وهنا إذا علمنا أن المخالفة من ثقة خالف ملأ، فلا بد أن يكون الملأ أيضا ثقات. وعلى هذا نستفيد من قوله وما يخالف ثقة فيه الملأ أن الملأ أوثق منه، أوثق منه، لأن الملأ تطلق على الأشراف. طيب هذا هو الشاذ. الشاذ ما تعريفه لغة؟ الشاذ لغة هو المنفرد، فالشذوذ هو التفرد. يقال شذ يشذ يشذ إلى انفرد وندر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار، يعني من انفرد عن الجماعة. أما اصطلاحا فالشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه، مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه، إما بكمال العدالة أو بتمام الضبط وكثرة العدد أو بملازمة المروي عنه أو غير ذلك. هذا هو من الشاذ أو الحديث الشاذ. وما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه. والمخالفة إما بكمال العدالة، يعني أن يكون من خالفه، أن يكون من خالفه أكمل منه عدالة أو أضبط منه أو أكثر ملازمة للشيخ منه، هذا يسمى الشاذ. طيب وقولنا مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه، لمن هو أرجح منه، يعني من هو أرجح منه ثقة بل أوثق منه. ولهذا المؤلف يقول الملأ، ما يخالف ثقة ثقة فيه الملأ، فالملأ هم الأشراف، وإذا كانوا ثقاتا فهم أعلى منه. طيب هذا هو الشاذ. والشاذ ينقسم إلى قسمين، شاذ في السند، يعني شذوذ في السند، وشذوذ في المتن. فالشاذ في السند أن يخالف أحد الرواة غيره ممن هو أوثق منه، بحيث يقف الحديث وهو مرفوع، أو يرسله وهو موقوف، أو يرفعه أيضا وليس بمرفوع ونحو ذلك. هذا إيش؟ شذوذ. فإذا مثل الحديث كل الرواة على أنه موقوف فرواه مرفوعا، مرفوعا، هذا هو في الواقع شذوذ. لكن هذا الشذوذ، شذوذ مقبول. لماذا؟ نقول لأن الرافع معه إذا كان ثقة فمعه زيادة، زيادة. لكن لو كان العكس، يعني هو وقف الحديث وغيره ممن هو أثق منه رفع الحديث، فمن يقبل قوله؟ الرافع. إذن الشذوذ في الإسناد أن يخالف الثقة أحد الرواة ممن هو أوثق منه، بحيث يقف الحديث وهو مرفوع، أو يقطعه وهو موقوف، أو ما أشبه ذلك. لكن يستثنى من ذلك ما لو رفع الحديث، فلو رفع الحديث وغيره وقفه فإنه يقبل، لأنه إذا اختلف الرفع والوقف فإن الرافع يقدم، لأن مع الرافع زيادة. القسم الثاني من أقسام الشاذ، شاذ في المتن، في المتن، يكون الشذوذ في المتن بحيث يخالف هذا المتن غيره. والشذوذ في المتن له صورتان. الصورة الأولى أن يكون ذلك في حديث واحد، يكون الشذوذ في حديث واحد، يعني مخرجه واحد. والصورة الثانية أن يكون ذلك بين حديثين، أو بين حديث، بين حديث ونص آخر. انتبه، الشذوذ في المتن له صورتان. الصورة الأولى أن يكون ذلك في حديث واحد، من أمثلته حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع عن يمينه، ضجع عن يمينه، هذا الحديث شاذ. لماذا؟ لأن كل من روى الاضطجاع عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رواه من فعله لا من قوله، لأن الاضطجاع لم يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا في حديث عائشة قالت رضي الله عنها: إن كنت قائمة حدثني وإلا اضطجع. فالاضطجاع ثبت من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أمر منه عليه الصلاة والسلام بالاضطجاع، فيكون هذا الحديث يكون شاذا، لأن الراوي له خالف الثقات الذين حكوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لا قولا. طيب، مثال آخر أيضا في الشاذ، حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني أنه أخذ ماء برأسه. في بعض الروايات أنه مسح رأسه بما بقي من الماء في يديه، وفي بعض الروايات إبدال أنه عليه الصلاة والسلام أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي مسح به رأسه، وكلا الروايتين شاذة لأنها مخالفة حديث عبد الله بن زيد. هذه صورة من صور الشذوذ، وهي أن يكون الشذوذ في حديث واحد. أيضا صورة ثانية، قد يكون الشذوذ بين حديثين مختلفين أو بين حديث وقواعد الشريعة، هذا أيضا نوع من الشذوذ. فمن أمثلته بين حديثين مختلفين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. انتبه، حديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين له مفهوم ومنطوق. مفهومه النهي عن تقدم رمضان بصوم، منطوقه النهي عن تقدم رمضان بصوم يومين. مفهومه أنه يجوز أن تتقدم بأكثر من يومين، فلو تقدمت رمضان بعشرة أيام، بخمسة عشر يوما لا بأس، وهذا ثابت في الصحيحين. حديث أبي هريرة: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، خالف هذا المفهوم. ومن ثم كان حديث أبي هريرة كان شاذا، لأنه مخالف لحديث لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. طيب، أيضا قد يكون من الشذوذ ما يخالف فيه الحديث قواعد الشريعة، ما خالف فيه الحديث قواعد الشريعة، كالحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لحم البقر داء، أنه داء. فهذا الحديث وإن صححه من صححه من الأئمة فهو شاذ. لماذا؟ لمخالفته قواعد الشريعة، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يبيح وأن يمتن على عباده بما هو داء. ولهذا الله عز وجل في سورة الإنعام قال: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين. وقال عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فكيف الله عز وجل لكم فيها خير ونقول هي داء؟ ولذلك يجب أن نعلم أن جميع ما أباحه الله لعباده فهو خير وطيب، وجميع ما حرم عليهم فهو خبيث. ولهذا قال عز وجل في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات، فما أحله الشر فهو طيب، وإن استخبثه من استخبثه، ويحرم عليهم الخبائث، ما حرمه الشر فهو خبيث، وإن استطابه من استطابه. الخلاصة الآن أن الشذوذ نوعان، قسمان: شذوذ في السند وشذوذ في المتن. فالشذوذ في السند أن يخالف الراوي غيره من الثقات، بحيث يقف الحديث وهو مرفوع أو يقطعه وهو موقوف أو ما أشبه ذلك، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا رفع الحديث وغيره وقفه وكان الرافع ثقة، وهو كلامنا في الثقة. والقسم الثاني شذوذ في أي شيء؟ شذوذ في المتن، وله صورة. الصورة الأولى أن يكون ذلك في حديث واحد، يعني في موضوع واحد. والصورة الثانية أن يكون بين حديثين مختلفين مختلفين. وذكرنا الثاني. نعم. ها؟ لأنه مخالف لحديث الصحيحين: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. فالنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يفهم منه أنه يجوز أن يتقدم الإنسان بأكثر من يومين. الحديث له منطوق ومفهوم. نعم. لا، ما يقضي، لأن أصلا الحديث فيه كلام، الحديث فيه كلام. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله من هذا الحديث، من حديث لا تقدم، وضعف حديث أبي هريرة، قال وهو يدل على ضعف حديث أبي هريرة: إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا. ثم قال المؤلف رحمه الله: فالشاذ والمقلوب. والمقلوب قسمان تلا: إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. هذا هو القسم الثاني والعشرون، وهو المقلوب. يقول رحمه الله: والمقلوب قسمان تلا، قسمان تلا يعني يأتي. إبدال راو ما، ما هنا إبدال راو ما يجوز أن تكون زائدة، يعني إبدال راو براو فتكون ما زائدة، ويجوز أن تكون نكرة موصوفة، بمعنى أي راو كان. إبدال راو ما يعني إبدال راو أي، يعني إبدال أي راو كان مكان أي راو كان. فهي على هذا التقدير في موضع جر، صفة لراو، صفة لراو. وقوله رحمه الله: إبدال راو ما براو، هذا ليس بقيد، بل يجوز إبدال جميع رواة السند. يعني قوله إبدال راو ما براو، فقوله راو براو ليس قيدا، فيجوز أن يكون التبديل لجميع رجال السند، إلا أن الغالب أن الإبدال يكون، الغالب والأكثر أن يكون القلب لراو واحد. يقول رحمه الله: قسم، قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. إذن القلب قسم. وقالوا قسم، القسم ما كان مندرجا تحت أصل كلي وهو أخص منه. هذا القسم ما كان مندرجا تحت أصل كلي وهو أخص منه. وأما القسيم فقسيم الشيء ما يكون مقابلا له، ما يكون مقابلا له ومندرجا معه تحت أصل آخر. فمثلا الكلام اسم وفعل وحرف، فالاسم والفعل، الاسم قسيم للفعل لكنهما مندرجان تحت أصل وهو الكلمة، الكلمة. واضح الآن؟ إذن ما الفرق بين القسم والقسيم؟ القسيم، القسيم مو بالقسيم على لغة، بعضهم يقول القسيم، بعضهم يقول القسيم يسموه القسيم. نعم، القسيم ما كان مقابلا للشيء ومندرجا معه تحت أصل أعم، تحت أصل واحد أعم. كمثلا الكلمة، الكلمة، الكلمة اسم وفعل وحرف، الاسم والفعل قسيمان، الاسم والفعل قسيمان. ومثل ما قلنا كلمة حيوان، حيوان كلمة عامة يندرج فيها الإنسان والبهيمة، فالإنسان والبهيمة قسيمان لكنهما مندرجان تحت أصل واحد. طيب، هذا القسم هو القسم الثاني والعشرون كما تقدم، وهو المقلوب. والمقلوب تعريفه في اللغة: اسم مفعول من القلب، اسم مفعول من القلب، وهو تحويل الشيء عن وجهه. القلب تحويل الشيء عن وجهه وصرفه عنه. ويقال قلب قلب الشيء مبالغة. ومنه قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة وقلبوا لك الأمور، يعني حولوها وصرفوها عن وجهها. فالمصروف عن فالمقلوب هو الذي حول عن وجهه وصرف عن وجهه. والقلب تحويل الشيء، تحويل الشيء وتبديله. ومنه سمي القلب قلب الإنسان، وما سمي القلب إلا أنه يتقلب، وما سمي القلب إلا أنه يتقلب أي يتحول من حال إلى حال. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فالقلب، الحديث المقلوب هو الحديث الذي أبدل سنده أو متنه بتقديم أو تأخير، سواء كان عمدا أم سهوا. هذا حديث المقلوب. الحديث المقلوب هو الذي أبدل سنده أو متنه بتقديم أو تأخير، سواء كان ذلك عمدا أم سهوا. والقلب في الحديث ثلاثة أنواع. القلب في الحديث ثلاثة أنواع، يعني أنواع القلب في الحديث ثلاثة: قلب في الإسناد، وقلب في المتن، وقلب فيهما معا. واضح؟ القلب، قلب في الإسناد، وقلب في المتن، وقلب فيهما معا. أما الأول وهو قلب الإسناد، قلب الإسناد فله ثلاث صور. قلب الإسناد له ثلاث صور. الصورة الأولى إبدال راو مشهور به الحديث براو آخر مكانه من طبقته. إبدال راو مشهور به الحديث براو آخر مكانه من طبقته، كما لو كان الحديث مشهورا مثلا عن سالم فيجعل الراوي بدلا من سالم نافع، فيروي بدلا عن سالم يقول عن نافع. لماذا؟ ليرغب في الحديث، ليرغب في الحديث. وهذا الإبدال هو شبيه بالتدريس، يعني فيه شبه بالتدريس. طيب، الصورة الثانية أن يكون القلب، أن يكون القلب بالتقديم والتأخير في رجال الإسناد، فيقدم راويا عن طبقته ويؤخر، كما لو قلت حدثنا زيد قال حدثنا عمرو قال حدثنا بكر قال حدثنا محمد، فيأتي ويقول حدثنا زيد قال حدثنا بكر قال حدثنا عمرو، فقلب قدم وأخر. هنا التقديم في ماذا؟ في رجال السند، يقدم طبقة عن طبقة. هذا صورة. الصورة الثالثة أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة، أو أن يكون القلب، أن يكون القلب بالتقديم والتأخير في اسم أحد الرواة، أن يكون القلب بالتقديم والتأخير في اسم أحد الرواة واسم أبيه. كأن يقول مثلا عن كعب بن مرة بدل مرة بن كعب، يقول حدثنا كعب بن مرة، والأصل حدثنا مرة بن كعب، حدثنا محمد بن عبد الله، والأصل عبد الله بن محمد. إذن القلب بالإسناد له ثلاث صور: أن يبدل راويا براوي آخر، براوي آخر مشهور من طبقته. الثانية أن يقدم ويؤخر في رجال السند. الثالثة أن يقدم ويؤخر في اسم أحد رجال السند، في اسم أحد رجال السند يقدم بينه وبين اسم أبيه. النوع الثاني من أنواع القلب، القلب في المتن. القلب في المتن وهو القلب في المتن أن يبدل جملة أو كلمة بأخرى فيتغير المعنى. إبدال جملة بجملة أخرى أو كلمة بكلمة أخرى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد أمثلة لبعض الأحاديث المقلوبة، ذكر أمثلة لبعض الحديث المقلوبة. من ذلك ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الحديث رواه بعضهم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا قلب، هذا قلب في الحديث. والصواب صواب الحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذه الرواية الثابتة في الصحيحين. في بعض رواية مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا أيضا نوع من أنواع القلب. أيضا من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فلا يبرك كما يبرك البعير. روي الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، قال ابن القيم والحديث منقلب على الراوي وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه لأجل أن يتطابق، أن يطابق آخر الحديث أوله. أيضا مما ذكر رحمه الله من الأمثلة ما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النار جنة والنار قال إنه يبقى فضل في النار، يبقى في النار فضل عمن دخلها، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار. فهذا الحديث أيضا فيه قلب، وصوابه إنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. لماذا قلنا إنه مقلوب؟ نقول لسببين. السبب الأول أن الرواية الثابتة في الصحيحين هي هكذا، فأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. ومعلوم أن ما اتفق عليه الشيخان مقدم على من فرد به أحدهما. وثانيا أيضا أن الحديث على هذا المعنى أن الله عز وجل ينشئ أقواما فيدخلهم النار مناف لكمال عدل الله عز وجل، مناف لكمال عدل الله عز وجل. إذن الصورة أو النوع الثاني من أنواع القلب أمترك، ها قلب المتن. وش معنى قلب المتن؟ يقلب يعني يجعل أوله آخره وآخره أوله كذا، والأو يبدل، يبدل نعم، إبدال جملة محل جملة أو كلمة محل كلمة. طيب النوع الثالث القلب في الإسناد والمتن معا، أن يكون القلب في الإسناد والمتن جميعا، وهو يعني إبدال قلب السند والمتن، إبدال إسناد متن بمتن آخر، يعني أن يبدل سند متن فيجعله لمتن آخر، متن آخر، أو بالعكس فيأتي لحديث، حديث أبي هريرة مثلا البخاري يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يأتي لهذا السند ويجعله لسند آخر، ويأخذ السند الأول ويجعله سند آخر. فالقلب هنا حصل في الواقع للسند والمتن، لأن سند الثاني، لأن الحديث الثاني ليس هذا إسناد وليس هذا متنه بالنسبة للإسناد، وهكذا بالأول. وهذا يقصد به في الغالب، يقصد به الإغراب والامتحان والاختبار. ومن أمثلة ذلك يعني مثلا مسألة القلب، أو من أمثلة ذلك يعني القلب في المتن والإسناد ما وقع للإمام البخاري رحمه الله حينما قدم بغداد، فقدم عليه أصحاب الحديث وأرادوا امتحانه، فعمدوا إلى 100 حديث، 100 حديث، فقلبوا أسانيدها، جعلوا إسناد هذا لهذا وهذا لهذا، ودفعوها إلى 10 أشخاص، كل واحد أخذ 10 حديث، واتفقوا، تواعدوا يوما وجلسوا، فحضر أهل الحديث من أهل بغداد ومن غيرهم. فكان كل واحد كل رجل يأتي من هؤلاء العشرة يأتي للبخاري فيذكر له الحديث، يسأله عن حديث كذا فيقول لا أعرفه، ثم يسأله عن الثاني فيقول لا أعرفه، ثم يسأله عن الثالث فيقول لا أعرفه، ثم يأتي الرجل الثاني والثالث والرابع والخامس إلى أن أكملوا 100 حديث وهو يقول عن كل حديث لا أعرفه لا أعرفه. ففهم الفهماء منهم فهم البخاري، أدركوا أنه فهم، وغيرهم ممن يقل فهمه رأوا أن ذلك مثلبة ومنقصة ورموه بالعجز والتقصير. فلما فرغوا من ذلك، يعني رأوا أنهم فرغوا، التفت إلى السائل الأول الذي سأله عن العشرة حديث الحديث الأولى وقال قد سألت عن حديث كذا وكذا وصوابه كذا وكذا، وسألت عن حديث كذا وكذا وصوابه كذا وكذا. لما فرغ الأول جاء الثاني حتى أكمل 100 حديث، فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. هذا إيش يقصد به؟ ماذا؟ الامتحان. طيب، ما حكم الحديث المقلوب؟ نقول الحديث المقلوب من قسم الضعيف، حديث المقلوب من قسم الضعيف، يعني أنه من مطلق الضعيف، فلا يرد أن يكون بعض أنواعه موضوعا أو متروكا. والقلب حرام، قلب الحديث حرام، إلا إذا قصد بذلك الاختبار والامتحان، فقد أجازه كثير من المحدثين، ولكنهم اشترطوا شرطا، يعني قلب الحديث لأجل اختبار وامتحان اشترطوا شرطا، قالوا بشرط ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة التي هي الامتحان. فمثلا قلبت إسنادا أو حديثا سندا ومتنا تريد أن تختبر شخصا، نقول هذا لا بأس به، لأنه يقصد به التمرن ومعرفة الرجال والطبقات ونحو ذلك، لكن يشترط أن لا يستمر عليه، بمعنى أن الرجل لو لم يعرف يجب أن تخبره، لأنه ربما يأخذ الحديث على أنه هكذا. طيب، إذا نقول قلب الحديث القلب حرام إلا إذا قصد به ماذا؟ الامتحان والاختبار، بشرط ألا يستمر بل ينتهي بانتهاء الحاجة التي هي الاختبار والامتحان. طيب، ما هي الأسباب الحاملة على القلب؟ نقول القلب قلب الحديث تارة يقع عمدا وتارة يقع غير عمد، يعني غفلة أو نسيانا. فإن كان عمدا وقصد به الاختبار والامتحان فهذا جائز عند أكثر المحدثين كما تقدم، لكن بشرط أن لا يستمر بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فالغرض هنا ماذا؟ لا وزن نفسك ما أخذتنا طيب شفنا اللي ما أخذ من الطلاب. أقول يا أخوان نعود الموضوع وهي الكلام في العلماء والدعاة. أقول من المؤسف حقا يعني أنه انتشر في الأزمنة الأخيرة بين المنتسبين للعلم الوقوع في أعراض العلماء وفي أعراض الدعاة، وهذا حقيقة مما يؤسف له، لأن هذا الأمر يتضمن عدة مفاسد، منها أولا أنه غيبة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك فيما يكره. وأيضا مفسدة أخرى وهي أن تنقصك من هذا العالم أو من هذا الداعية ليس تنقصا له بذاته، وإنما هو تنقص له وتنقص لما يحمله من العلم. وأنت إذا تنقصت هذا الرجل تنقصته، فقد أفقدت الثقة به، تفقد الناس يفقدون الثقة به، ومن ثم لا يرجع الناس إلى العلماء ولا يرجعون إلى الدعاة ولا غير ذلك. وأيضا من مفاسد ذلك أنها سببت التحزب والتفرق بين الشباب، ومع الأسف الآن أن المنتسبين للعلم من الشباب تجدهم شذر مذر، هذا ينتسب إلى طائفة معينة وذاك طائفة معينة، هذا يقول أنا سلفي والآخر يقول أنا سروري وآخر يقول إخواني وثالث يقول جامي ورابع يقول تبليغي وخامس إيش بعد قطبي، وهكذا. وهذا والله من الشيطان ومما يفرح الأعداء، لأن من الأمثال المعروفة فرق تسد، فرق تسد. فيقال يا أخوان ألسنا نعبد ربا واحدا ونتبع نبيا واحدا ونمكث أو نسكن في بلد واحد، فما الداعي لهذا التحزب وهذا التفرق؟ ليس أحدا معصوما، لا أحد يعصم معصوم من الخطأ، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ينزل عن الوحي يحصل منه الخطأ، لكن ميزته عن غيره أنه لا يقر. قال الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. فالأئمة أبو بكر عمر عثمان علي سائر الصحابة يحصل منهم أخطاء، ولذلك في بعض المسائل نقول القول الراجح كذا وكذا لورود النص، والقول الثاني هو قول أبي بكر نقول هذا القول مرجوح ضعيف لأنه ثاني رجل في هذه الأمة. فلا أحد يسلم من الخطأ لا من الصحابة ولا من بعدهم، فكل الدعاة وكل العلماء يحصل منهم أخطاء، أخطاء في العلم فيما يتعلق بالمسائل العلمية، وأخطاء قد تكون تتعلق في المنهج أو في الدعوة، لكن هذه الأخطاء نحملها على أحسن محمل. قال عمر رضي الله عنه لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك ظن سوء وأنت تجد لها في الخير محملا. فأنت ما يحصل من الكلام أو الأفعال التي تحصل من علماء أو من دعاة احملها على محمل الحسن، لأنك إذا حملتها على المحمل السيء فهذا دليل على ماذا؟ على سوء ظنك في الواقع. ومن أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يحمل كلام غيره أو فعل غيره على ظن السوء البغض والكراهة، البغض والكراهة والحسد، تجده إذا أبغضه أو كرهه أي تصرف من يقولنا فعل كذا لكذا قال كذا لكذا، ويدقق في كلامه حتى كأنه محشي على متن، قوله كذا مفهوم كلامه كذا، إذن منطقه كذا، لماذا لم يقيد كلامه يقول إن كان كذا وكذا. فأنت احمل يا أخوان احمل كلام الناس على المحمل الحسن، ولا سيما وأن يعني هؤلاء الدعاة لم يظهر منهم يعني شيء ظاهر في المنهج، ربما حصل منهم زلة أو خطأ أو ما أشبه ذلك، هذه لا توجب أن نطرحه وأن نطرح ما معه من العلم. فالمهم الحذر، الحذر من التحزبات ومن التصنيفات. كلنا أقول كلنا إخوة وكلنا عباد لله عز وجل، نعبد ربا واحدا ونتبع نبيا واحدا، فلماذا هذا التفرق ولماذا هذا التحزب؟ حتى إن بعضهم نسأل الله العافية لا يجالس الآخر، لا يجالسه، وربما كفره أو فسقه أو بدعه. لماذا؟ لأنه ينتحل أو يستمع إلى أشرطة فلان أو يقرأ كتب فلان أو يحضر درس فلان، هذا كله من الشيطان. وليعلم أيضا أنه لا يجتمع طلب علم ومن هذه صفته، من هذه صفته أبدا لن يفلح بعلم، والله لن يفلح بعلم. ولذلك انظر إلى العلماء الأجلة، انظر إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله، انظر إلى منهجهم، هل رأيت منهم يعني أنهم يقدحون في العلماء ويتكلمون في العلماء؟ حتى لو رأوا خطأ من عالم من العلماء ها كتبوا له فيما بينهم، اللهم إلا أن تكون مثل مسألة تعم بها البلوى ويخشى أن الناس يقتدون به في ذلك، يكتبون رد بألطف عبارة وأحسن كلام. فنسأل الله عز وجل للجميع الهداية والتوفيق. طيب يقول هذا سؤال، يقول هناك أناس يسلمون ويردون السلام بطريقة غريبة مثل سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويردون عليكم سلام من الله ورحمة منه وبركاته، هذه ليست غريبة فقط زيادة الألفاظ، لكن الأولى المحافظة على اللفظ الشرعي، فإذا قال السلام عليكم يقول عليكم السلام. ثم قال المؤلف رحمه الله والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، هذا هو النوع الثالث والعشرون من أنواع الحديث أو أقسام الحديث التي ذكرها الناظم رحمه الله في هذه المنظومة، وهو الفرد. والفرد لغة هو الوتر، ويجمع على أفراد فرد وأفراد، فالفرد هو الوتر. ويطلق الفرد يطلق على ما لا نظير له، شيء الذي ليس له نظير يقال فرد. فرد. وقال المؤلف رحمه الله هنا ما قيدته بثقة، يعني الفرد الحديث الذي قيدت روايته بتفرد ثقة، بتفرد ثقة، يعني تفرد عن ثقة كما سيأتي، يعني لم يروه ثقة إلا فلان. هذا معنى قوله ما قيدته بثقة، يعني لم يروه ثقة إلا فلان. وقوله أو جمع، مراده بالجمع هنا أهل البلد أو القرية أو القبيلة، أي انفرد بالحديث عن أهل بلد أو قرية أو قبيلة. ولهذا قال بعضهم لو أن الناظم عبر بقوله أو مصر لكان أسد وأولى، فيكون قول والفرد ما قيدته بثقة أو مصر أو قصر على رواية. يستقيم ولا لا؟ يستقيم. كيف يا لا يستقيم؟ يستقيم. طيب. يقول وقوله أو قصر، أي الذي قصر على راوي معين بحيث لم يروه عن فلان إلا فلان، كقولهم تفرد به فلان عن فلان. فما الفرق بين قصر وقوله ثقة؟ تقول الثاني القصر أعم، نعم، لأنه يشمل ما لو تفرد عن ثقة وما لو تفرد عن غير ثقة. طيب، هذا شرح أو حل كلام الناظم رحمه الله. ما هو الحديث الفرد؟ الحديث الفرد ما تفرد به راويه على أي وجه كان من وجوه التفرد، ما تفرد به راويه بأي وجه كان من وجوه التفرد، فهو أعم من الغريب كما تقدم. والفرد أو الحديث الفرد ينقسم إلى قسمين: فرد مطلق وفرد نسبي. فالفرد المطلق ما تفرد به راويه عن جميع الرواة بحيث لم يروه أحد غيره، ويكون التفرد في طرف الإسناد، يعني في التابع الذي يروي عن الصحابي. هذا هو الفرد المطلق. إذا الفرد المطلق ما تفرد به راويه عن جميع الرواة بحيث لم يروه أحد غيره، ويكون تفرده في ماذا؟ في طرف الإسناد، يعني في التابع الذي يروي عن الصحابي. وقد سبق الكلام على هذا النوع حينما تكلمنا على الغريب، وقلنا إن الحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكر الغريب قال ثم الغرابة إما أن تقع في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي. فمثلا في حديث عمر رضي الله عنه، حديث عمر تفرد به عن عمر من؟ علقمة. هذا يسمى فرد، هذا يسمى حديث فرد مطلق، لأنه لم يروه عن عمر سوى علقمة. علقمة حتى لو انتشر فيما بعد يسمى فردا مطلقا. القسم الثاني من أقسام الفرد، الفرد النسبي أو الفرد المقيد، وهو الذي عناه المؤلف رحمه الله وقصده في هذا البيت بقوله والفرد ما قيدته بثقة. ومراده بقوله والفرد ما قيدته بثقة، مراده بذلك النوع الثاني من أنواع الفرد، وهو الفرد النسبي. والفرد النسبي تعريفه هو ما كان التفرد فيه في أثناء السند، ما كان التفرد به في أثناء سنده، أو إن شئت فقل الذي يقع التفرد فيه في أثناء السند. وسمي نسبيا لإضافته إلى شخص بعينه، أو بلد بعينه أو صفة أو صفة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن الفرد النسبي ثلاثة أقسام: الأول ما قيد بثقة، والثاني ما قيد بجمع يعني بأهل البلد، والثالث ما قصر على راويه هذه ثلاثة أقسام. الأول المقيد بالثقة يعني بانفراد الثقة بروايته، كقولهم لم يروه ثقة إلا فلان، هذا المقيد بثقة، كقول لم يروه ثقة إلا فلان، بمعنى أن هذا الحديث روي من عدة طرق لكن كل هذه الطرق ليس فيها ثقة إلا فلان. فمثلا هذا الحديث رواه زيد وعمر وبكر وخالد ومحمد وعلي، كلهم رواه، لكن لم يروه شخص ثقة إلا فلان، هذا يسمى فردا، إذن الفردية هنا مطلقة أو نسبية؟ نسبية، فردية نسبية، هذا معنى قول المؤلف: والفرد ما قيدته بثقة، يعني قد رواه آخرون إلا أنهم ليسوا بثقات. إن شاء الله فهمتم. طيب الثاني، نعم، فهذا الحديث الذي رواه ثقة فلان هو في الواقع ليس فردا من حيث الجملة، لكن باعتبار هذه الصفة التي هي الثقة يكون فردا. الثاني المقيد بأهل بلد، أو جماعة، وهو أن ينفرد الراوي بالرواية عن أهل بلد، كحديث مثلا اشتهر عند أهل الشام أو أهل مكة، ثم انفرد راوي بروايته عنهم عن هذا الحديث، هذا يسمى مقيد بأهل بلد. مثاله حديث لم يروه مثلا إلا أهل مكة أو أهل الشام أو أهل بغداد، ثم يأتي شخص وينفرد ويروي هذا الحديث عنهم، هذا فرد باعتبار يا آدم باعتبار البلد، وإليه أشار الناظم بقوله أو جمع. الثالث تفرد الراوي بالحديث عن راو بحيث لا يرويه عنه غيره، وإن كان مرويا من وجوه أخرى، وهذا أعم من الأول. نقول الأول تفرد ثقة، هذا النوع أعم، لأنه قد يكون التفرد هنا من ثقة وقد يكون من غير ثقة، يعني أن هذا الحديث لم يروه عن فلان إلا فلان وإن كان مرويا من طرق أخرى طيب هذه أقسام أو أنواع الفرد النسبي. إذن الفرد من حيث الأصل نوعان: فرد مطلق وفرد نسبي. فالفرد المطلق تقدم الكلام عليه في الغريب، والفرد النسبي هو الذي ذكر المؤلف هنا، وهو تفرد الثقة بالرواية، أن ينفرد الثقة بالرواية وإن كان ثمة غيره قد رواه. ثانيا أن ينفرد الراوي بالرواية عن أهل بلد. والثالث أن ينفرد الراوي بالرواية عن راو بحيث لا يرويه عنه غيره طيب هنا الثالث لا يرويه عن غيره، إن كانت في أصل السند سمي فردا مطلقا، لكنها لما لم تكن في أصل السند سمي فردا نسبيا طيب من أمثلة ذلك حديث هذا لو كان التفرد في أصل السند كان فردا مطلقا، لكن لما كان التفرد في أثناء السند يعني حدد فلان وفلان بعد ثلاث رجال ثلاث طبقات وأربع طبقات سمي فردا نسبيا. طيب من أمثلة ذلك ما ذكره البخاري رحمه الله ونبه عليه الحافظ بن حجر، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قصة في غزوة الخندق في قصة الكدية التي عرضت لهم يوم الخندق، عرضت لهم يوم الخندق. هو يقول حدثنا عبد الواحد ابن أيمن المخزومي عن أبيه عن جابر، حدثنا عبد الواحد ابن أيمن المخزومي عن أبيه عن جابر، لم يروه عن أبيه سوى من؟ لم يروه أحد عن أبيه سوى الابن عبد الواحد. هذا أيضا هذا تفرد، لكنه تفرد نسبي نسبي. طيب، ما حكم الحديث الفرد؟ نقول حكمه كسائر الحديث، ينظر إلى سنده ويحكم عليه بما يستحق. فالحديث الفرد قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون موضوعا. وقد صنف بعض العلماء في الحديث الأفراد، منها ما صنفه الدارقطني رحمه الله الأفراد، الدارقطني هو كتاب اسمه الأفراد. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح النخبة: ومن مضان الأفراد مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني. إذا عندنا ثلاثة كتب في الأفراد: الأفراد للدارقطني وهذا مستقل، ومن مضان الأفراد مسند البزار والمعجم الأوسط للدارقطني. ثم قال المؤلف رحمه الله للطبراني، معجم الأوسط للطبراني، قلت الدارقطني، أي نعم للطبراني، الأفراد للدارقطني والمسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني. طيب، قال رحمه الله: وما بعلة أو غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. هذا القسم الرابع والعشرون. يقول رحمه الله: وما بعلة، يعني والحديث الذي فيه علة أو تلبس بعلة أو اتصف بعلة. يقول: أو غموض أو خفى. أي نعم صحيح، أنا قرأتها بالألف بالأو انكسر بعد. وما بعلة غموض أو خفى. نعم. طيب، وقول المؤلف رحمه الله: غموض أو خفى بدل من قوله علة، بدل وأو في قوله أو خفى، أو هنا بمعنى الواو، لأن العطف هنا عطف تفسيري، إذ أن الخفى تفسير لقوله الغموض. وقوله رحمه الله: غموض أو خفى معلل عندهم، الضمير يعود على المحدثين، يعني عند المحدثين. وإنما خص المحدثين بذلك، أو إنما خص المؤلف المحدثين بذلك لأنهم أهل هذا الشأن. وقوله: قد عرف يعني علم. والألف هنا للإطلاق، وجملة قد عرف هي حشو في الواقع لتكمل البيت. طيب، هنا نقول قد عرف يعني علم، هذا تجوز في الواقع، لأن وإلا هناك فرق بين المعرفة وبين العلم، فرق بين المعرفة والعلم، العلم والمعرفة بينهما فرق. ما الفرق؟ أن العلم يقيني، والمعرفة منها ما هو علم ومنها ما هو ظن. فالعلم إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما مطابقا، هذا العلم. وأما المعرفة فهي إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازم وغير جازم، لأن المعرفة قد تكون علما وقد تكون ظنا. ولذلك يعرف الفقه مثلا بأنه معرفة الأحكام الشرعية، معرفة، ما نقول العلم بالأحكام الشرعية، نقول معرفة. السبب نقول لأن الأحكام الشرعية منها ما هو يقيني، يعني يعلم علم يقين، كتحريم الربا وتحريم أكل الميتة وتحريم الخمر وتحريم الزنا، علمنا بذلك يقيني. طيب، علمنا بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم ظني، واضح؟ طيب، أيضا من الفروق بين المعرفة والعلم أن المعرفة أخص ولا أعم؟ أعم، المعرفة أعم. وأيضا من الفروق أن المعرفة انكشاف بعد لبس، انكشاف بعد لبس، يعني يكون الإنسان جاهلا ثم يعرف. ولهذا لا يوصف الله عز وجل بأنه عارف، لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بأنه عارف، بأنه عارف. ها؟ خبر ولا غير خبر؟ لا يجوز أن تصف الله عز وجل بأنه عارف، لأن المعرفة انكشاف بعد لبس، انكشاف بعد لبس. ولهذا قال الفتوحي رحمه الله في مختصر التحرير في المعرفة: والمعرفة من حيث كونها انكشاف بعد لبس هي أعم. فلا يجوز أن تقول الله عارف. وأما الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فليس المراد هنا من المعرفة، الحديث ليس بدلالة على إثبات المعرفة لله عز وجل، ولكن معنى تعرف إلى الله في الرخاء أي اعمل أعمالا تكون لك ذخرا في حال الشدة، في حال الشدة. وليس المعنى تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أن الله عز وجل لا يعرفك إلا إذا عملت أعمالا، فالله عز وجل يعرفك ويعلمك سواء علمت أم لم تعلم. قال الله عز وجل: هو أخرجكم من، هو أنبتكم من الأرض، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، بطون أمهاتكم. وأيضا هناك فرق رابع، وهي أن العلم يكون في الأمور المعنوية، والمعرفة تكون في الأمور الحسية. إذن نقول هناك فرق في الواقع بين المعرفة وبين الظن. من أهم الفروق أن المعرفة يكون قد سبقها جهل، يعني الإنسان يكون جاهلا ثم يعرف، بخلاف العلم. نقف على هذا.